مو فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مو فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا حي فتاحة أكرمني واقسم لي فلاحة جزائري أشفي لي جراحة ونعيش لي واملالي بداحة جزائري يا مو فرحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري نور اللاحة نبي الخير نهج الوضاحة جزائري نور القداحة سرى ليلى ناجي الفتاحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري بنور اللاحة نبي الخير نهج الوضاحة جزائري نور القداحة سرى ليلى ناجي الفتاحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة يا قاضي الساحة سلم أمرك بتلقى الراحة جزائري مسيب بسناحة قم بدر زاوير في صباحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يجيك لا حمام البطن رقد مرتاحة جزائري بحر عميق مارح راحة ومتحكر قال جيب ملاحة يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري وارصاص الله ناس ابيض وغضب الساحة جزائري فريد في الساحة وسمر ومرق رمل التفاحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري مع برق اللاحة صلاتي تصل لرحب الراحة جزائري أشيب لي عشيمة في صلاحة سهل عمرو برد له الراحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري ما برق اللاحة صلاتي تصلي رحب الراحة جزائري أشيب لي عشيمة في صلاحة سهل عمرو برد له الراحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري يا مفراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري قاموا فراحة وصلوا عند زاد سماحة جزائري